بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. غزوة تبوك ساعة العسرة، غزوة ظروفها صعبة قوي، حصلت في شهر رجب 9 هجرية. وعايزك تسمع معايا القصة النهاردة بقلبك قوي وتعيش الأحداث وترجعي 1400 سنة لورا. انت موجود في المدينة دلوقتي، احنا مش في اي حتة تانية، احنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة قاعدين سنة المغرب. 9 هجريا في شهر رجب، وعرفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اعلن النفير العام، وقالها صراحة ان العدو هو الروم وان اللقاء في تبوك، وبدأ يحفز المسلمين على الخروج للجهاد في سبيل الله في غزوة ظروفها قاسية قوي. عشان كده ربنا سماها في القرآن ساعة العسرة. ليه ظروفها قاسية غزوة تبوك؟ لأن المدينة في الوقت ده بتعيش ضائقة اقتصادية، في أزمة اقتصادية، في قلة سيولة، وفي قلة تمر، وفي قلة اقتصاد ومكاسب في الفترة دي، ومقبلين على موسم جني الثمار. خلاص البلح والتمر والرطب على النخل، ومفروض ان احنا هنقطفه عشان نبيعه عشان نفك الأزمة الاقتصادية ونسدد الديون ونإيه. فكلكم عارفين أي مزارع بيقعد تعبان طول السنة، إيه أهم لحظة عنده؟ أهم لحظة عنده لحظة جني الثمار عشان يبدأ يبيع ويكسب ويجني ثمار تعبه طول السنة. فالغزوة جاية بتقول للمسلمين سيبوا الثمار على النخل واطلعوا للجهاد. يا الله، لا دي ظروف يعني لا، انت عارفين يا جماعة لما واحد يشتغل سنة كاملة ومفروض هياخد مثلا مرتب سنة كاملة مرة واحدة، مش هياخده كل شهر، فيجي في آخر يوم قبل قبض المرتب ويطلب منه ان هو يخرج للجهاد او للدعوة ويسيب مرتب سنة كاملة. يعني بس عشان تتخيلوا معايا، ده مش كده وبس، ده احنا رايحين في حر شديد قوي في اخر شهور الصيف، والمسافة بعيدة قوي، المسافة 700 كيلو لو خط مستقيم، ما بالكم بقى لو يعني مسافة رهيبة. والعدو مش عدو عادي، مش رايحين نهزر، احنا رايحين نقابل الروم من دولة عظمى في الوقت ده. يعني عايزكم بس تتخيلوا معايا كده، احنا كنا هنعمل ايه لو في الوضع ده؟ بجد بجد كل واحد سامعني عشان خاطري، يعني اصدق كده مع ربنا، انا بحط نفسي في المكان ده، يعني هسيب فلوس ممكن تسد لي ازمة اقتصادية وديون عليا، وهسيب مراتي وعيالي واخرج في الحر. والصحابة كانوا ايه يا جماعة؟ بيتعاقبوا الثلاثة على البعير الواحد، يعني البعير الواحد بيركبوا ثلاثة، يعني مسافة 700 دي متقسمة على ثلاثة، يعني كل واحد بيركب مثلا يعني في حدود مثلا ايه 230 كيلو، خلاص، وفي 470 كيلو همشيهم على رجلي، همشي على رجلي قرب ال 500 كيلو على رجلي في الحر. والتمرة والثمار بنقسم الثمرة الواحدة والتمرة الواحدة ما بين الرجلين، ومن كتر الحر الصحابة ينحروا الإبل عشان يشربوا المية اللي جوه السنان بتاعتها. رايحين للموت وللجهاد عشان نقاتل عدو كبير دولة الروم. فمش عارف بصراحة، مش عارف أنا لو في الموقف ده، يعني إحنا في حاجات أسهل من كده بكتير، مش بنتحرك ومش بن في حاجات أبسط من كده، إن أنا أخرج للدعوة إلى الله، أو أخرج أطلب علم شرعي، أو إن أدخل أولادي مدارس إيمانية، أو إن أنا أفضي من وقتي أحضر درس دين، أو إن أنا أعمل حلقة في البيت عندي، أو إن أنتي تجتهدي في تربية أولادك على طاعة ربنا. لا، إحنا مجهوداتنا في حاجات أبسط مش قوية، فما بالكم في حاجة صعبة زي كده. يعني لا، الموضوع محتاج وقفة. ويبدأ الاختبار، والمنافقين طبعا طبعا يقولوا الدنيا حر ولا تنفروا في الحر، ويبدأوا يصبطوا المؤمنين، ويبدأ البعض يفكر ان هو يتخلف عن رسول الله، واللي بيفكر في اعتذار، والمنافقين بيبثوا روح الإحباط والتردد ما بين الظروف. صعبة قوي، هي ناقصة كمان منافقين يقعدوا يثبطوا فينا ويحبطوا. يعني في اللحظة دي تنزل الآية العظيمة، الآية رقم 40 من سورة التوبة: إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. والآية اللي قبلها كمان قد تكون نزلت في نفس الحدث: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية 38، بعدها الآية 39، إلا تنفروا، كلام لينا، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أنا خايف منها دي. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وتنزل الآية الجميلة رقم 40، إلا تنصروه. لو مش هتنفروا وتنصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لو مش هتنصروا الدين، إلا تنصروه فقد نصره الله. النصر مش بيكم، مش بحد. النصر وما النصر إلا من عند الله النصير. الله نصير سبحانه وتعالى، اسم الله النصير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. بيفكر الصحابة، بيفكر المسلمين إزاي ربنا نصره في الهجرة وهم اتنين، هو والصديق رضي الله عنه في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما المشركين وصلوا لحد باب الغار، والصديق قال رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. آيات قوية يا جماعة، آيات محتاجة وقفة. الآيات دي كأنها بتكلمنا إحنا: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عتاب، عتاب شديد أوي يا جماعة من ربنا لينا. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أنت رضيتي بالدنيا؟ أنت رضيت بموبايل وعربية وسفرية وست جنة الخلد؟ أنت رضيتي بخروجة وتلفزيون وموبايل وانستجرام، وتركت ليلة القدر، وتركت العتق، وتركت الاعتكاف، وتركت الدعوة إلى الله؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ يا جماعة، هي الدنيا بقت أكبر همنا ولا إيه؟ يا جماعة، إحنا رضينا بالدنيا؟ يعني خلاص، إحنا منتهى أملنا إيه؟ دنيا؟ إحنا منتهى أمل أولادنا إيه؟ لو جبنا أولادنا، إعملي اختبار لبيتك ولابنك ولبنتك والمستوى الإيمان في البيت، واسألي، اسألي بنتك إيه حلم حياتك؟ اسأل ابنك ايه حلم حياتك؟ شوفوا دنيا ولا دين؟ شوفوا احلام اولادنا دنيا ولا اخره يا جماعه؟ يا ترى في حد في اولادنا هيقول حلم حياتي اكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في حلم حد من بناتنا نفسي اكون ام لمحمد الفاتح وصلاح الدين؟ هل في حلم حد من اولادنا نفسي اكون شهيد في سبيل الله؟ ولا احلام اولادنا ايه؟ نفسي اطلع لاعب كوره؟ خلينا نبقى صراحه يا جماعه، نعرف المشكله فين، نعرف اليهود غلبنا ليه، نعرف احنا ضربنا في مقتل ليه، والاقصى اتاخد مننا ليه، واللي بيحصل في غزه بيحصل ليه؟ يا جماعه، ما احنا لازم نسال نفسنا، احنا بنزرع ايه عشان نحصد ايه؟ يعني ينفع واحد اعزكم الله يزرع فجل ينتظر يطلع مانجا؟ احنا بنزرع ايه يا جماعه؟ احلام اولادنا ايه؟ ابني عايز يطلع لاعب كره، وبنتك عايزه تطلع معرفش مذيعه، ولا تطلع معرفش مش عارف اقول ايه، موديل، ولا عايزه تطلع عارضه ازياء، ولا يا جماعة ولادنا وبناتنا منبهرين بإيه؟ يا جماعة، إحنا في أزمة كبيرة. أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إحنا ولادنا رضينا بالدنيا اللي هي ما تسويش عند ربنا جناح بعوضة؟ الآية دي جاية لينا، الآية دي جاية فوقان لينا، والحمد لله إنها في بداية العشر الأواخر. إلا تنفروا، بصوا التحذير، بصوا التهديد، بصوا التوبيخ، بصوا يا جماعة السياق والآيات القرآنية. إحنا بنقول الكلام ده عشان نتدبر القرآن ونقف معاه ونتحرك ونفوق. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أنا خايف من دي أوي يا جماعة. ده العذاب في الدنيا، مش في الدنيا وفي الآخرة، ده دنيا قبل آخرة. يعذبنا على أيدين أعدائنا، يعذبنا على أيدين المنافقين، يعذبكم عذابا أليما، دنيا وآخرة، نسأل الله العافية والسلامة، ويستبدل قوما غيركم. يجيب ناس تانية، الآخرة هي أكبر همها، يجيب ناس تانية تدخل أولادها مدارس إيمانية، يجيب ناس تانية تنصر الدين، يجيب ناس تانية تضحي وتشتغل في الدعوة وتتعلم علم شرعي وتفني حياتها من أجل إرضاء ربنا ونشر دين ربنا. ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، لو مش هتنفروا مع رسول الله، لو مش هننفر، لنصرة الأقصى، أو مش هننفر للدعوة ونشر الدين وتربية الأجيال وصناعة الأبطال، إلا تنصروه فقد نصره الله. يا جماعة كده كده ربنا نصر دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بينا أو بغيرنا، بس مين ياخد الأجر ومين ينال الشرف؟ ده اللي احنا بندور عليه، احنا واثقين إن ربنا هيمكن لهذا الدين، ولكن مين ياخد الشرف؟ مين ياخد الأجر؟ الأجر يوم القيامة ترفع عليك راية، أنت نصرت الدين في زمن كتير خذل الدين، نصرت الدين بحجابك، نصرت الدين باتباعك للسنة، نصرت الدين بالدعوة إلى الله، نصرت الدين بالاعتكاف، نصرت الدين بإنك علمت ابن القرآن، مش حفظتيه بس، علمتيه وفهمتيه قرآن وعقيدة وعلوم شرعية في زمن كان كله بيجري على المدارس الأجنبية. مش نفسك كده إن يبقى ليكي راية كبيرة يوم القيامة، تبقي في ظل عرش ربنا وتفخري بابنك وتفخري ببنتك وتفخري بزوجك وتفخر بزوجتك، لأن أنت نصرت الدين في زمن كتير خذل الدين. فاللهم اجعلنا ممن نصر الدين ولا تجعلنا ممن خذل الدين. الآية دي محركة قوي يا جماعة، الآيات دي قوية جدا. دايما أنا عايز نصلي بالآيات دي كتير، أنا عايزين نحفظ الآيات دي، الآية 38 و39 و40 من سورة التوبة، من أول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض، لحد الآية إلا تنصروه فقد نصره الله، هي في صفحة واحدة مع بعضها في سورة التوبة. مهم قوي نعيش بالآيات دي، نفتكر المشهد ده، هنعاتب يوم القيامة، هنتعذب يا جماعة لو ما نصرناش الدين. ده وعد ربنا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، عذاب فوق العذاب. فنفسك تبقى فرحان وفخور بأولادك كده وإنك نصرت الدين، انصره دلوقتي في العشر الأواخر، انصر الدين في العشر الأواخر في بيتك، انصر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة وتبقى فخور بالسنة وتفهم السنة بفهمها العام الشامل، سنة الظاهر وسنة الباطن، وتتحرك في الدعوة، الدعوة إلى الله هي النصرة دلوقتي. اللي عايز ينصر الدين أكتر حاجة عملية الدعوة إلى الله، انصر الدين بنشر الدين، اعملي كملي شغلانة الأنبياء، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، خد دورة في الدعوة، اتعلمي علم الشرع عشان تبقي داعية إلى الله، داعية في جامعتك، داعية في كليتك، داعية في المنطقة بتاعتك، داعية مع الأخوات في العمارة وأنت داعي مع الناس في شغلك، داعي إلى الله، داعي بسمتك، بنجاحك، بأخلاقك، بكلامك عن ربنا، بدراستك للعلم الشرعي، بأنك قدوة صالحة، خليك داعي إلى الله. هي دي نصرة الدين في الفترة الحالية، بالدعوة وبتربية الأجيال وبالجهاد في سبيل الله وبالإنفاق بالمال والجهاد بالمال، بتحقيق العبودية. موقف الغار موقف جامد قوي يا جماعة، كل ما يرجع ذهني للهجرة وموقف الغار والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار لوحده هو سيدنا أبو بكر، إيه ده؟ إيه البلاء ده؟ وإيه الاختبار ده؟ يا جماعة ده ايه الظروف الصعبة اللي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق، وظروف غزوة تبوك برضه ظروف صعبة. أحد الفوائد من آية النهاردة الحكمة من البلاء والاختبار. يا جماعة احنا لازم نختبر. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عايز تخش الفردوس كده لازم تختبري، عايز تبقى رفيق النبي كده صلى الله عليه وسلم لازم تختبر، لازم يكون في بلاء. الصحابة ابتلوا ابتلاء شديد ومعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يبدلوا الثلاثة على البعير ويقسموا الثمرة والتمر على اثنين، ويشقوا البطون الإبل عشان يطلعوا منها المية، وهم مين؟ خارجين للجهاد ومعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. بس عشان نعرف ان الجنة مش ببلاش، مش هينفع يا جماعة، مش عايز يعني هنخش الجنة ازاي؟ طب يا جماعة من غير اعتكاف ومن غير تضحية مفيش ترقية، من غير اجتهاد ودعوة وصبر على أذى الناس وتلبسي بنتك الحجاب وهي لسه سنها صغير حتى لو العيلة كلها مش موافقة وتتريقوا، عشان تعرفي تمن الجنة غالي، تلبسي نقاب في زمن النقاب فيه بقى المنتقبة فيه بقت غريبة وبتبص لها بصة غريبة، هي كده طوبى للغرباء. مش عايزة الفردوس، لازم كده تطلق لحيتك وابتسامتك الجميلة مع اللحية الجميلة، ونجاحك في شغلك ودراستك وحركتك في الدعوة وإنفاقك على الناس وأقرب المقربين حتى لو كانوا قاطعينك أو أزينك، هي كده يا جماعة. هلا إن صلعة الله غالية، أنا فاهم الآية كده، لازم نبتلى ولازم نختبر عشان ربنا يمحص ويشوف مين الصادق ومين الكاذب. فيعني آية عظيمة قوي. فالآية كمان بتبين لنا مكانة الصديق، ثاني اثنين مكانة سيدنا أبو بكر الصديق. يا جماعة مش ممكن سيدنا أبو بكر، اللهم احشرنا مع الصديق في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. بحب سيدنا أبو بكر قوي يا جماعة، يعني الراجل ده رضي الله عنه سبق بطريقة عجيبة قوي في حتة تانية خالص، في حتة تانية يقع الاختيار عليك دونا عن المسلمين كلهم، تبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وأول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن. أنت إيه اللي بينك وبين ربنا سيدنا أبو بكر عشان تتحط في المكانة دي؟ تعالوا نتدبر المعاني دي في الليالي دي. ازاي نبقى زي الصديق؟ مش هنقدر نبقى زيه. ازاي حتى نتمحك فيه؟ ازاي نقلده؟ ازاي نصدق النبي لما كله كذب النبي؟ ان كان قال فقد صدق. ازاي ننفق اموالنا كلها؟ حتى في غزوة تبوك اللي هي نزلت فيها الآية دي، ينفق ماله كله، سيدنا عمر يجيب نص ماله، فالنبي يسأل الصديق ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. تعرفي تبقي كده؟ مش نقعد نكنز ونحوش ونحط في التلاجة ونحط في البنك ونحط معرفش فين وبرضه خايفين؟ الدنيا مش كده يا جماعة، مش كده. أنفق مالك ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، معاني عظيمة. معنى السكينة، فأنزل الله سكينته عليه. السكينة مع الجهد والتضحية بتيجي السكينة، مع الحركة في الدعوة بتيجي السكينة، مع العلم الشرعي والدروس بتيجي السكينة. في العشر الأواخر تنزل السكينة، في ليلة القدر تنزل السكينة للمجتهد، للمضحية، للي بينصر دين ربنا وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. آيات جميلة قوي والله يا جماعة، نفسي ما خلصهاش وليها مكانة في قلبي جامدة جدا. إلا تنصروه فقد نصره الله. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، لا تتردد ولا تتأخر في نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. اوعي تتأخري في الدعوة، لو تكاسلت في الدعوة يبقى انت خذلت الإسلام. لو تخذلت في تربية أولادك على دين ربنا ومدارس شرعية يتعلموا فيها العقيدة يبقى انت خذلت الإسلام. اوعي تتردد في الدعوة، اوعي تتردد في تربية أولادك، اوعي تتردد في خدمة الدين ونصرة الإسلام في زمن كتير خذل الإسلام وكتير خذل النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نبقى منهم، عايزين نبقى من اللي نصروا الدين وأعزوا الدين ورفعوا راية الدين وعاشوا غرباء وماتوا غرباء. لعلنا نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا أبو بكر ومع المسلمين اللي نصروا الإسلام في القرون الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.